بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. هذه الثالثة الرابعة الحالة الثانية، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد أفعاله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثاني: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي بالصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمتنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من المعلوم أن الله كما تقدم أن معرفة الله جل وعلا تتوقف على معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومع ذلك الله فطر العباد على عبادته وسؤاله والالتجاء إليه، وقد يغفلون عن هذا حتى يقعون في المشاكل والكربات، يلجأون إلى الله جل وعلا، ولهذا جعل الله ذلك حجة على الكافرين الذين يعبدون الأصنام وغيرها من المخلوقات، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني هم يقرون، يعرفون أنه ما فيه إلا الله هو الذي يجيب المضطر، فإذا هذه فطرة في كل عبد، سواء كان ممن يتبع الرسل أو يتبع الشياطين، إذا وقع في الشدة لا بد أن يلجأ إلى الله، وهذا اللجوء قد يكون مؤقتا ولا يستفيد منه شيء، لأنه لم يؤمن بالله جل وعلا وبرسله، وقد يكون مستمرا كما في حالة المؤمن الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاصطلاح التضمن والالتزام، وكذلك كونها تضمن هذه أو تستلزمه، يعني تستلزم أن يكون الإنسان يلجأ إلى الله أو تتضمن، أو أنها أيضا يعني دلالة تكون مطابقة لما في نفسه وفيما يقوله، هذه تظهر على حسب حال الإنسان وعلمه بذلك وتطبيقه على هذا الشيء. وقد تطبق وهو لا يعرف هذا الشيء، لا هذا السلاح يطبقه وهو لا يعرف هذا السلاح أصلا. وأما ما ذكره من الأمثلة فهذا من باب الإيضاح وإنزال القاعدة على الشيء الذي يقرب إلى الذهن من مثال يذكره. قال مثال ذلك يعني مثال هذه القاعدة يمكن تنقسم إلى كذا، أن الصفة إما أن تكون مستلزمة للمعنى أو متضمنة له، أو أنها مطابقة في لفظها لما وضع عليه. قل الخالق يدل على ذات الله وعلى صفته، وليس الخالق فقط، خالق الرب الله الرحمن العزيز، أي اسم تأتي به يدل على الله، يدل على ذاته. ولكن هذا بالمطابقة، لأن وضع الاسم ليدل على المسمى كما سبق. المثال في هذا واضح، فهو يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالتضمن، صفة الخلق بالمطابقة، لأنه قال خالق، وهذا الاشتقاق مطابق لنفس الكلام والمعنى، فيكون يدل على التطابق. وكذلك يدل على الذات، على ذات الله جل وعلا وحدها، بدون بغض النظر عن هذا المعنى. وهذا في جميع أسماء الله جل وعلا، ويدل على صفة الخلق وحدها إذا أخذ. ولكن هل يمكن هذا؟ ما يمكن أن ينفك اللفظ عن معناه أبدا إلا عند التصور، تصور بعض الناس الذي ليس هو الواقع. وبالتضمن كذلك يدل على المعنى الذي وضع عليه. وهذا كما قلت لكم سابقا، هذه كلها اصطلاحات أخذت من المناطق، من المنطق، وإلا فالكلام واضح بدونها. يقول ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن ليس هذا وحده، جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الشهر الحرام أيضا، ذكر العلة في هذا لتعلموا أن الله على كل شيء، يدل على أنه ليس هذا هي العلة وحدها. ولكن هذا ظاهر جدا، لأن العاقل إذا نظر في السماء وفي الأرض يعلم أن الأرض ما خلقت نفسها، والسماء ما خلقت نفسها، ولا يمكن أن يكون الذي خلق السماء والأرض شيء مثلها أو نظيرها، لأنه متصرف فيه عاجز. فلا بد أن يؤدي النظر إلى أن للسماء والأرض خالق بصير عليم قدير لا يعجزه شيء. فهذا العلم الذي قصد منا نعلم ذلك، الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. هذا عند التأمل والنظر يعني رجوع العقل ليس صعبا، سهل ميسور، لأن الدليل واضح. ودلالة الالتزام مفيدة، هي كل كلام وضع على شيء فهو يطابق ذلك، أن يكون دلالة الالتزام. ومعلوم أن الكلام يقصد به ما وضع له. وقوله فيما يقول وأما اللازم ليس قولا، ليس يكون القول لازم القول ليس يكون مذهبا للقائل. السبب في هذا أن الإنسان قد يذهل قد يغفل وقد يقول في قول لا يتأمل فيكون له لازم باطل، واللازم الباطل يدل على أن القول باطل أنه باطل، هذا لا بد منه. وكلام الله مبرأ من ذلك لأنه كلام العليم الحكيم الذي علم كل شيء، فهو يعلم الأشياء التي لا تكون كيف تكون لو كانت، كما قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ما خرجوا وجعلهم الله متثبطين وقاعدين، ولكن لو قدر أنهم يخرجون لكان هذا الواقع. فهو يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، تعالى الله وتقدس. وقال جل وعلا ألم تر ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يقول أكثر المفسرين بدا لهم ما كانوا يخفون، يعني يخفون الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، يكتمونه وموجود في نفوسهم، بعضهم يأتي بالعكس. ولكن الشاهد قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الدنيا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى الكفر، إلى كفرهم وشركهم. فهم طبعوا على الكفر بالله ولا يليق بهم إلا جهنم إلا النار. فالله جل وعلا يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. أما المثال الذي ذكر في الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، هذا دليل على أن كلام الله لا ينفد وأنه يتجدد، بعضه أحاده تتجدد، وهو معنى قول أهل السنة إن الكلام يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم وإذا شاء أن يسكت سكت، تعالى الله وتقدم. وهذا هو الكمال، خلاف الذين يقولون الكلام ملازم لذاته وإن الكلام أنه معنى قائم بذاته، هذا نقص. الله لا يتصف بالنقص ولا يقل. ومقصوده بهذا أن هذا في رد الذي يقول إنكم لو قلتم بأن الله يفعل الشيء بعد أن لم يكن يفعل للزم أن يكون محل للحوادث، وما كان محل للحوادث فهو حادث. يقول أولا هذا ممنوع أصلا، إن هذا اصطلاح أنت اصطلحتم عليه وشيء اخترعتموه من عند أنفسكم، أو كل من كان مثلا يحدث الشيء أن يكون حادث، فالله فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله جل وعلا، وهو الذي يفعل المفعولات ويوجد الموجودات، ولا يدليل على هذا. وكذلك غيرها من الأدلة التي تدل على هذا من الكتاب والسنة. هذه حالا يقول إنه يلتزم، يعني لازم القول يكون لازما، يعني كون هذا الفعل يقول لو قلت إن الله كلامه يتعلق بمشيئته وأنه يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، يلزمك من هذا أن الكلام يتجدد، وإذا كان يتجدد فهو حادث، لأن الحادث الذي وجد بعد أن لم يكن موجود. لكن إذا كان مثلا وجد بعد أن لم يكن موجود هذا فرض، أما جنسه فهو قديم، أفراده تتجدد، وهذا لا محذور فيه، بل هو من الكمال. ولكن عند بعض أهل الباطل يكون فيه نقص عندهم في تفكيرهم وتصورهم، وتفكيرهم وتصورهم يكون خطأ. فكل الحالة الثانية أن يذكر له اللازم، يعني للمتكلم كلامي، هذا في كل هذه التمثلة في كلام الناس ليس في كلام الله، في كلام الناس الذي يتكلمونه، وهذا خرج عن موضوع القواعد التي تتعلق بصفات الله لأجل الإيضاح، لأجل أن يوضح الدلائل. وهذه الدلائل أقسامها الثلاثة: تضمن والتزام والمطابقة. يقول أن يذكر له ويمتنع من اللازم، يقول لا ليس لازما، هذا أيضا لا يقال إن كلامه أنه إن لازم، كلامه لازم لما سبق أن الإنسان ناقص، يعتريه أمور كثيرة من النسيان والسهو والجهل، وقد مثلا يحمله أمر من الأمور على أنه يقول قولا، فإذا تبين له أنه يلزم منه باطل يرجع عنه. كل هذا يدل على أنه لا يجوز أن يكون لازم القول قولا. أما الحالة الثالثة التي يكون أن يكون اللازم مسكوتا عنه، هذا من باب أولى أن لا يكون قولا للقائل، يعني لم يذكره لا المتكلم ولا المخاطب الذي قد مثلا يحجه ويخاصمه. نعم، القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. نعم. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو الدليل. أما لأن العقل فالعقل يجب أن يكون تابعا للنص، لكن كثير من الناس أصبح لا ينظر إلا إلى العقل، فيذكر العقل لأجل ذلك، لأن كثيره، لأنه كما سبق في أول الكتاب يقول إن هذا الأمر خاض فيه ناس تارة في الباطل وتارة بالحق، فمثل هذا هو يقصد الذين يأخذون بالباطل، الذين يقولون إن الأدلة العقلية هي المقنعة، أما السمعية فهي تابعة، وهذا عكس الحق. الحق أن العقل يجب أن يكون تابعا للسمع، والسمع معناه الكتاب والسنة الذي يقال ويسمع، يعني قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، نهي، وتقف يعني تتبع، لا تتبع ولا تقل الشيء الذي لا علم لك به، فإن هذا من المحرمات. ومن أعظم ما يقع فيه الإنسان القول على الله، وسواء كان القول على الله في الحكم الذي يحكم فيه، أن يقول إن هذا حكم الله في هذه المسألة وهو لا يدري، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المفتري في مثل هذا قد اقترف جرما عظيما، قد حذره الله جل وعلا من ذلك. وإذا كان القول على الله جل وعلا في أوصافه وأسمائه فهو أعظم أعظم وأطم. ولهذا تجد مثلا الذي يتكلم في هذا قد ضرب قلبه بالقسوة وعوقب عقابا ظاهرا، فأصبح يتجرأ على الله بالكلام الذي يتحاشى منه عوام الناس عوام المسلمين يجرؤون عليه، فذلك عقابا من الله جل وعلا حتى يكون العذاب أشد لا هو مشد. فالله كما سبق يعني الموجب لهذا كما سبق إن الله غيب أحد يطلع عليه ويراه في هذه الدنيا، ولو مثلا يعني استدل قال إن الله سيرى في الآخرة، قلنا الآخرة لا أحكام غير أحكام الدنيا، فنحن في أحكام الدنيا، ثم الرؤية في الآخرة لا تقتضي الإحاطة إلا جل وعلا، لأن أهل الجنة يرون وجهه جل وعلا ولا يحيطون به، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ولا يحاط به تعالى ولا يحيطون به علما تعالى وتقدس. الأمر الثاني أنه فرد صمد أحد صمد لا شبيه له ولا نظير له تعالى، حتى يمكن أن يقال أنه ناخذها من باب القياس تعالى الله وتقدس. فأصبح الطريق في معرفة الله جل وعلا هو الاستماع إلى قوله، أن نأخذ ذلك عن ربنا وما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاءت به الرسل، فقال هذا هو الطريق. وهذا معنى التوقيف، أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية يعني يوقف فيها على النص لا يجوز أن يتعدى. قد يقول قائد قائل مثلا إذا لماذا هذه القواعد التي تقعدون قاعدة كذا القاعدة كذا، كل هذه القواعد ما تخرج عن الكتاب والسنة لضبط العلم، وكون الإنسان مثلا يكون على طريقة صحيحة ضبط الوقت والعلم حتى إذا عرف القواعد يعرف يسير السير الصحيح، ما هي معناها أنها أمور مخترعة يؤتى بها، فهي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله إن الله جل وعلا في هذه الآية بدأ بالمحرمات بالأسهل، ثم صار انتقل من الأسهل بما هو أعظم، فبدأ بالفواحش، والفواحش ما كان فاحشا في نفسه أو في نفوس الناس. يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالظاهر هو الذي يفعل بمشاهدة الناس، أو أن الظاهر ما يكون بالجوارح بالقول وبالفعل، والباطن إما أن يكون يفعل مستترا أو أنه أعمال القلوب أعمال القلب الذي نياته ومقاصده، لأنها تكون كبائر وتكون صغائر بل هي أعظم وأكثر من أفعال الجوارح. والإثم، الإثم قيل إنه المسكر الخمر وما أشبه ذلك، كل ما أسكر يعني ما ذهب بالعقل فهو إثم في هذه الآية. والبغي، البغي التعدي على الظلم على ظلم الناس، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قوله ما لم ينزل به سلطان هذا خرج مخرج الغالب، لأنه ليس هناك شرك فيه سلطان، السلطان هو الحجة، يعني السلطان حجة، وهل هناك حجة على الشرك؟ لا يوجد أبدا. يكون معنى أنه لا حجة على الشرك، يعني أنه الشرك أنه ظاهر التحريم، هذا معنى الآية. يعني كيف تشركوا مع أنكم تجدون أن الشرك ممنوع ظاهرا ما له أي حجة؟ هذا معنى قولي ما لم ينزل به عليكم سلطان. ثم ختمها فالشرك أعظم من البغي وأعظم من الفواحش، والبغي أعظم من الفواحش، والشرك أعظم من البغي، والقول على الله أعظم من الشرك لأنه يتضمن الشرك وزيادة. فالقول مثل ما سبق، سواء كان القول على الله في أحكامه التي جعلها لعباده يحكم بها ويدخل في ذلك الفتوى، كل إنسان يفتي بلا علم، إنه معناه يقول هذا حكم الله بهذه المسألة، والمفتي أمره خطير جدا، لأنه يذكر حكما عاما للناس كلهم، خلاف القاضي الذي قد يقضي بجهل، إنه يقضي بين اثنين فقط، فأمره أسهل من المفتي. أو كان مثلا القول عليه في أسمائه وصفاته التي يتعرض بها إلى عباده جل وعلا. والمقصود أن الاستدلال بهذا وبغيره من الآيات هو الواجب الذي نرجع إليه، أن هذه القاعدة أنها قاعدة يجب أن يسلم لها، وأنها دلت عليها النصوص. نعم. لقوله تعالى قاعدة السادسة، قال الشيخ في الحاشية، يقول: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من الجاحد بصفات كماله. المشرك الذي يقول أنا أريد من هذا المقبور أو من هذه الشجرة أو من هذا الحجر أن يتوسط لي عند الله، يقول هذا خير ممن يقول إن الله لا يتكلم وليس فوق ولا يمين ولا شمال وليس له علم ولا سمع ولا بصر، لأن هذا الحقيقة إنكار لوجود الله. أما الأول فهو مقر بوجود الله وأنه هو الخالق، ولكن أخطأ في تقديره وفي نظره، فطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه وما هو حق لله، فوقع في الشرك. هذا معنى كلامه هو ظاهر، يعني الشرك في توحيد الأسماء والصفات أشد من يعني يقصد بذلك التعطيل معناه تعطيل الله عن أفعاله وأوصافه وأسمائه، يعني أنه يجحد أن يكون له سمع أو بصر أو علم أو قدرة أو إرادة إلى آخر، فهذا أعظم من الشرك، وهو شرك وزيادة. وكيف يكون شرك هذا؟ قل إما أنه يسويه بالمعدومات وهذا أسوأ حال، أو أنه يلحقه بالمخلوقات، والذي دعاه إلى هذا التعطيل هو ما كان في نفسه من المشابهة، والتشبيه شرك. التشبيه مثلا ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. فالأول هو شرك المشركين، الثاني شرك المشركين، تشبيه المخلوق بالخالق، وهو تشبيه جزئي. أما الثاني فهو ما وقع فيه المتكلمون، لهذا لا ينفكون عن الشرك. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحه. هذا جزء من الأدلة، وليس هذا كل الأدلة، وهناك أدلة على هذه المسألة غير هذا الحديث، مثل ما في صحيح مسلم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء بأي شيء يكون؟ الثناء يكون بأسماء الله وصفاته، فلا أحد يحصي الثناء على الله، ومعنى ذلك أنه لا أحد يحصي أسماءه وصفاته. وقوله أيضا في الحديث المتفق عليه في ذكر الشفاعة: فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، أو ما لا يحضرني الآن، يعني ما لا أحسنه الآن. وفتحه عليه من الثناء والمحامد بأسمائه وأوصافه وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذه القاعدة، أن أسماء الله غير محصورة في عدد. يعني والسبب في هذا القول ما سيذكره من الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لأن بعض الناس يتوهم أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، فلهذا قال إن هذه القاعدة إنها يجب أن تعلم، أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة في 99 ولا 100 ولا 1000 ولا غيرها. ولكن الحديث هذا الذي ذكر فيه تقسيم الأسماء إلى أقسام ثلاثة، هو توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه عموما. قال: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك. المفروض أن أو هذه الهمزة لا تكون أو ولكن جاءت لك: سميت به نفسك أنزلته في كتابك. كتابك يعني جنس الكتاب، المقصود الكتب التي نزلت على عباد الله، ما هو الكتاب الذي هو القرآن فقط. أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الأسماء ثلاثة أقسام: قسم أنزل في الكتب، وقسم لم ينزل في الكتب ولكنه علمه من يشاء من عباده، وقسم لم ينزله لا في الكتب ولم يعلمه أحدا بل استأثر به عند ما أحد يعرفه، لا من الملائكة ولا من غيرهم. فدل على أن أسماء الله فيها ما لا يطلع عليه ولا يعرف، يعني هذه أمره واضح. ولكن قد يقال مثلا: كيف يكون الإنسان عنده علم بأسماء الله وهي لم تنزل في الكتاب؟ من أين جاءته؟ السنة. ولا من السنة، السنة من النوع من الكتاب، نوع الكتاب. يقول هذا بإلهام الله ووحيه، لأنه قد يوحي إلى بعض عباده شيء خاص. ولهذا في قصة سليمان ما جاء الهدهد بخبر الملكة التي في اليمن قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني شيء يصلح الملك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، زين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبأ يعني الغيب، يظهر الغيب. إلى أن قال في سليم أيكم لجلسائه الذين معه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين. قال فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هل هذا بمقدور البشر؟ هذا يقول المفسرون إنه يعلم اسم الله الأعظم فدعا ربه به فحضر في لحظة، معنى ذلك أن هذا علم اسم الله الأعظم وسليمان لم يعلم مع أنه من أحد الناس. هذا دليل على أن الله قد يعلم بعض خلقه ما يشاء. فالمقصود أن الحديث يدل على تقسيم الأسماء هذه الأقسام الثلاثة، وهذا واضح في أنه في أنها غير محصورة في التسع، بل غير محصورة فيما نزل في الكتاب 99. وقد اختلف العلماء في هذا في 99 يعني في تعيينها عددها. هذا الحديث الصحيحين إن لله 99 اسم، 100 إلا واحدة، وفي رواية واحدة من أحصاها دخل الجنة. فيكون معنى الحديث إن هذه الأسماء 99 لها هذا الحكم، من أحصاها دخل الجنة. يبقى مش معنى أحصاها، المعنى أحصاها عدها حفظها. يظهر أن البخاري يختار أنها الحفظ، لأنه في صحيح قال أحصاها حفظها. لم ينص على ذلك، ولكن الإحصاء له درجات ثلاث، ثلاث درجات وهنا أربع. الإحصاء الإحصاء الرابعة العمل. الإحصاء لابد أنه يحفظها على واحد، الثانية أنه يعرف معناه، الثالث أنه يعمل بها، والرابع داخل في هذا يعمل بها، يعني يعبد الله جل وعلا بها، يسأله بها. أما أن يحصيها بالحفظ وهو لا يؤمن بمدلولها أو أنه لا يعبد الله بها، فهذا قد تكون عليه وبالا ككل علم. فالعلم الذي لا يعمل به أن تحل به يكون عذابا عليه. فتعذيب العالم أشد من تعذيب الجاهل، لأنه عصى عن بصيرة عن علم. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم أهل الغضب، غضب الله عليهم لأنهم أهل العلم وتركوه عنادا وتعمدا، بخلاف النصارى فهم أهل الجهل. كلها نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. فلو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، يعني حكم مبني على ما سبق على ما قبله. فمثل إذا قلت عندي 10 كتب أعددتها للإعارة أو للصدقة أو للتوزيع، هل هذا ينفي أن يكون عندك غيرها؟ لا ينفي. نعم. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. يعني التعيين ما هو الحديث الصحيح، ولكن ذكر الأسماء سرد الأسماء هو اللي ضعيف فيه. الوليد الذي هو يكون يقول مدلس وكذلك ضعيف، وفيه غيره ولكن لم ينفرد به. وقد قيل إنها مدرجة، وإن جماعة من العلماء استخرجوها من الكتاب، من كتاب الله جل وعلا، ولهذا تجدها في سرد الأسماء في السنن الذي والمسانيد وغيرها، تجدها مختلفة، رواية تأتي بغير الرواية الثانية، ما يدل على أنها ليست مرفوعة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في صفحة 382 في المجلد 6 من مجموعة ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. نعم. وقال قبل ذلك في صفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: الوليد بن مسلم. نعم. وقال ابن حجر في فتح الباري في صفحة 215 المجلد 11 في الطبعة السلفية: ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحفيظ الحسيب الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحيم الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسوله أو هذا اجتهاد استاذ الشيخ ويقول أنه هذا اجتهادي قد يأتي غيره. هل يوجد العالم اسماء الله مفرد هكذا في القرآن؟ جاء عالم الغيب والشهادة عالم كذا، ثم لماذا ما ذكر الرب؟ الرب وذكره في الحديث في الحديث أنه كثير جدا في القرآن، واعتذر أنه يقول مثلا لم أذكر المضاف في الرب العزة ورب بديع السماوات وما أشبه ذلك. لكن الرب الرب مضاف، يقول أنه مضاف للعالمين، رب العالمين رب كل شيء. رب من أظهر أسماء الله جل وعلا. هذا تجد الأدعية في القرآن، أدعية الرسل كلها ربنا ربنا ربنا، لماذا ما يذكر هذا؟ هذا أولى ما يذكر، فهو ينبغي أن يجعل بعد الله أو قبل. فالله هو المألوه الذي يؤله تأله القلوب، والأحد الذي انفرد بالأحدية لا نظير له تعالى وتقدس، والأعلى الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات يعني كونه فوق الخلق كلهم، وعلو القدر وعلو القهر، فهو قهر الخلق، وهو في نفوس عباده المؤمنين العلي الأعلى والأكرم. قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم كل شيء. ولهذا إذا ثبت أن هذا اسم من أسماء الله لا يجوز أن يسمى به المخلوق، قل فلا الأكرم الأكرم، يعني أن تدخل عليه أن خلف يقول أكرم، هذا لا يلزم منه ذلك، لكن الأكرم. والإله الإله هذا اسم جنس يطلق على المعبود بحق والمعبود بباطل، ولهذا تجد في كلام العرب وأشعارهم إطلاق الإله على الصنم على كل معبود، هذا فيه نظر. والكلام في نفس معاني الأسماء هذه له كتب مستقلة موجودة يمكن الواحد يرجع إليها ويستفيد منها. نعم من السنة. ومن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم. جميل لأنه جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. نعم. الحي الرب الرفيق السبوح السيد. السبوح جاء السبوح كذا جاء سبوح قدوس سبوح قدوس، والسيد كذلك كأنه أيضا سبب. ما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله السيد الله. نعم الشافي الشافي ما قال أنت الشافي. نعم الطيب طيب كما في الحديث مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم القابض الباسط. نعم المقدم المؤخر المحسن المعطي. ثم هذا المعطي ينبغي أن يضاف إليه المانع، إن هذا من الأسماء التي لا تطلق على الله مفردة. نعم المنان الوتر. الوتر هذا اختيار الشيخ، وإذا تتبع الإنسان وجد فيها مجال للنظر. نعم نعم هذا اختيارنا يقول. وهذا ما اخترناه بالتتبع. واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن هنا اخترناه عندك كذلك، وكذلك المحسن أين هذه نسخة قديمة قال هنا اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفهمنا يصل ذلك إلى الآن والشهادة ونقول كل شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. السنة ذكر الحي، هو الحي الحي اللي في السنة، ليس الحي لا الحي، لأن إن الله حي كريم يستحي من عبده. حديث حسن والترمذي، يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يردهما صفراء. صلى كل مضاف مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام بديع السماوات. كل ملك هو من أسمائه جل وعلا الحسنى.